تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن آجروم رحمه الله تعالى في المقدمة الآجرومية: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به، ودم بعد. انتهينا من علامات الرفع، الرفع وعلاماته، ومن النصب وعلاماته، ونأخذ اليوم إن شاء الله تعالى الخفض وعلاماته. والخفض سبق تعريفه لغة اصطلاحا، صحيح؟ قال: وللخفض ثلاث علامات، وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. الكسرة والياء والفتحة، واضح؟ لما كان الخفض والجر فيه معنى التسفل كان يناسبه حركة مناسبة اللي هي إيش؟ الكسرة. والكسرة فيها انكسار وفيه تسفل، بخلاف الضمة فيها رفعة، لأن الضمة تناسب المرفوعات والمرفوعات عالية، والفاعل أولى من غير الفاعل، واضح؟ وأما المفعول فهو منصوب معتدل مستوي، والمخفوض مجرور ومكسور وأخرى أيضا بخلاف الأول، ويقدم الأشرف. وهذا أيضا له أثر حتى في اللغة، ولهذا من فقه لغة العرب أن لها فقه في حركاتها، واضح؟ ولهذا نقول ذبح، لأنه يطرح بالأرض فيذبح بالكسر ذبح، وهذا وكتلة ونحو ذلك. والضم للمرتفع، والنصب والفتحة للمستوي والمعتدل. نعم، الخفض له ثلاث علامات: الكسرة، الكسرة وقلنا معناها، وكانت علامتها في الأول نقطة تحت الحرف، ثم صارت فتحة وجرة تجر تحت الحرف وتوضع تحت الحرف مباشرة، جرة تميل. نعم، فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد وسبق تعريفه، وجمع التكسير وسبق تعريفه، وجمع المؤنث السالم وسبق تعريفه. واضح؟ إذن الخفض عرفنا معناه، والكسر عرفنا معناه، والاسم المفرد جمع التكسير جمع السالم عرفنا معناه، وأسباب الخفض حروف الخفض والتوابع والإضافة، وهذه ستأتي لاحقا، وعرفنا منها حروف الخفض. فإذا جاء حرف خفض ودخل على مخفوض على اسم، وقلنا وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. فالخفض يختص بالأسماء لا بالأفعال، ولا دخل للحرف في ألقاب الإعراب، لأن الحرف والأصل في المبني أن يسك، وكل حرف مستحق للبناء. نعم، فإذا هذه تدخل على الاسم فتخفضه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، صفة بدل يعني تبع، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن. الرحمن على العرش استوى. حروف الخفض من وإلى ذكرنا، وعن، وعن مثال، وعن مثاله حتى يعطوا الجزية عن يد، عن يد، وهم صاغر من وإلى وعن وعلى. الرحمن وعلى العرش استوى. وفي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم. ورب قلنا ألا رب يوم، ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجل. ألا رب يوم، رب حفجر، ورب ليل يقول المرء في ظلماته سواء صحيحات العيون وعوليها. أي نعم رب ومن وإلى وعن وعلى وفي ورب واللام ها والباء نعم وكيف والكاف والباء والكاف ها ليس كمثله شيء والباء حرف الباء مثال القرآن الكريم برب الناس قل أعوذ برب الناس واللام أيضا لله ما في السماوات وما في الأرض وحروف القسم وهي الواو ها والنازعات غرقا والتاء تالله وتالله لأكيدن أصنامكم والباء وبالله أيضا بالله لأفعلن كذا هذه حروف الخفض نعم فهذه فأما الفتحة في الكسرة فتكون علامة الخفض في الاسم المفرد وجمع التكسير في الاسم المفرد المنصرف ايش قال الاسم المفرد المنصرف لإخراج غير المنصرف غير المنصرف ما هو ما هو وما هي علامته ستأتي واضح ستأتي وجمع التكسير وجمع التكسير نعم منصرف أي نعم وجود التكسير المنصرف كذلك نعم قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع أي نعم الياء الياء أخت الكسرة إذا مديت إذا أشبعت الكسرة تولدت الياء فالياء علامة للخفض في التثنية في الأسماء الخمسة وقد سبقت اللي قلناه في الرفع علامة الرفع فيها اللي هي الواو أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو مال فعلامة جر خفضها الياء واضح كما في قوله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه أبيه واضح أيضا وماذا قال قال وقال موسى لأخيه هارون وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين نعم وتضع اللقمة في امرأتك فمها صدقة في امرأتك نعم وكذلك ذي و يعني أحسني إلى حميك وذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبرة ذي طمرين رب هذه تجر أشعث منع من الصرف علامة خفضه الفتحة نيابة عن إيش عن الكسر لأنه لممنوع من الصرف للوصفية وزن الفعل سيأتينا أشعث أغبر ذي طمرين هذه أسماء الخمسة والتثنية ها والتثنية كذلك مثاله تثنية من دون وجد مفعول هذا منصوب وجد من دونهم امرأتين منصوب ها مثال محفوظ بالتثنية في القرآن وفي الحديث يلا أعملوا قال يؤتى بالرجلين في الحديث في الثوب الواحد أي نعم في غزوة أحد كان عليه الصلاة والسلام لما كثر القتلى في غزوة فكان يؤتى بالرجلين يكفنان في الثوب الواحد يقول أيهما أكثر أخذا القرآن فيقدمه بالرجلين يؤتى بالرجلين وفي القرآن قوله تعالى ماذا؟ إيش؟ مجمع البحرين نعم مجمع البحرين بالإضافة مجمع مضاف والبحرين مضاف إليه مخفوض عن خفض الياء بين السدين أي نعم بين السدين مضاف للظرف كذلك نعم وكذلك في الجمع أي جمع المذكر السالم لأنه سبق جمع التكسير وجمع جمع السالم فبقي جمع مذكر السالم فقال هو الجمع أي جمع مذكر السالم واضح؟ قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من دولة تبديلا من المؤمنين رجال زيدوا مثال جمع ذكر الثاني مجرور مخفوض إن يا شيخ منصوب ها وين هذا إن منصوب حرف نصب ها ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين من المؤمنين رجال صدق ذكرتها وينك من المؤمنين ذكرتها ستجدني إن شاء الله من الصابرين اللهم بارك ما شاء الله الحمد لله رب العالمين نعم بالإضافة واضح والياء تكون علامة الخفض في أسماء الخمسة والثلاثية والمثنى والجمع نعم إن شاء الله من الصالحين قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين نعم صوت موسى نعم نعم تفضل قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف الصرف يطلق ويراد به التنوين وفي اللغة له معاني كثيرة يطلق الصرف ويراد به النوع ويطلق الصرف ويراد به التغيير ويطلق الصرف ويراد به التحويل ويطلق ويراد به تغيير المال ويطلق ويراد به الصوت صريف الأقلام الصوت نعم هذا والمقصود هنا التنوين التنوين نعم قال وأما الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف خاصة في الاسم الذي لا ينصرف نعم الاسم الذي لا ينصرف الذي لا ينصرف ما المقصود به عندنا في كلام العرب في الأسماء الاسم على قسمين متمكن وغير متمكن متمكن وغير متمكن المتمكن هو الذي يقبل كل الحركات غير المتمكن لا يقبل كل الحركات لا يقبل كل الحركات يلازم حركة واحدة أو هكذا نعم غير متمكن المتمكن من الحركات عندنا متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن فالمتمكن الأمكن يقبل ماذا؟ الضمة والفتحة والكسرة والتنوين المرفوع والمنصوب والمخفوض يقبل جميع الحركات والسكون كل حركة ومتمكن غير أمكن لا يقبل الخفض بالكسرة ولا يقبل التنوين لا يقبل تنوينا ولا كسرة فعوض الكسرة الفتحة وعوض التنوين الحركة الواحدة ضمة أو فتحة ضمة أو فتحة واضح؟ فالذي لا ينصرف هو الاسم المتمكن غير أمكن اسم متمكن غير أمكن واضح؟ هذا هو الذي لا ينصرف طيب لا ينصرف لماذا لا ينصرف؟ ما معنى لا ينصرف؟ يعني لا يقبل الكسرة ولا التنوين طيب وما الذي لا يقبل الكسرة والتنوين من الكلمات؟ الفعل فهذا الاسم لم يقبل الكسرة والتنوين فشابه ماذا؟ الفعل فشابه الفعل فعندنا الاسم ثلاثة أقسام الاسم المتمكن في الاسمية والاسم الذي شابه الفعل فأعطي بعض أحكامه فلا يقبل الكسرة ولا التنوين والاسم الذي شابه الحرف فأعطي أحكامه وكان مبنيا وكان مبنيا والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني شابه الحرف فكان مبنيا واضح فالاسم المتمكن في الاسمية يقبل كل شيء والذي شابه الفعل يقبل ما يقبله الفعل الرفع والنصب والرفع والنصب من غير تنوين، وأما الخفض فلا يقبل الكسرة ويكون فيه عوض ذلك الفتح. واضح؟ فهو لكونه اسم يدخل الخفض، لكن لما شابه الفعل لا تدخل الكسرة ويدخل ماذا؟ الفتح. فنابت الفتحة عن ماذا؟ عن الكسرة. طيب قلنا في المنصوبات أن الكسرة نابت عن الفتحة، الكسرة في جمع مثلا، لماذا؟ لأنها تقابل الياء، الكسرة تقابل الياء في جمع ذكر السالم، وهنا الفتحة نابت عن الكسرة، فتحة غير المنصرف نابت عن الكسرة في الخفض. واضح؟ لماذا؟ كون في جمع السالم الكسرة نابت عن الفتحة، ففي الخفض الفتحة نابت عن الكسرة، أخذت الكسرة محل الفتحة في المنصوبات، وهنا لما الكسرة امتنعت في المخفوض فما الذي تستبدل؟ تستبدل مما أبدلت منه في المخفوضات، فأخذت منها الفتحة، نابت عن الفتحة، يعني أخذت هذه مكان الأخرى، وهنا تقاضيا يدا بيد، فأخذت هذه مكان الأخرى. نعم. والاسم الذي لا ينصرف قلنا لشبهه بالفعل، لشبهه بالفعل، والذي لا ينصرف هو الاسم الذي اجتمعت فيه علتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، ولا بد من علتان، إما العالمية مع ستة أخرى أو الوصفية مع ثلاثة أخرى، وإما أن يكون من منتهى الجموع وله أوزان معينة، وهذا في درس لاحق يأتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.